لكن الشيء اللي له مقدمات واحد وتنشأ اثنين واثنين وتنشأ ثلاثة واربعة هنتفق فيها غصب عنا ولا لا؟ تبقى اذا ما فيش خلاف. اذا الشيء الذي له مقدمات يمكن ان تستنبط منها نتائج لتصبح مقدمات تانية يستنبط منها نتائج تانية هنتفق فيها ولا لا؟ تبقى الاجتماع ما تتدخلش فيه، تقول والله دي نشاطات ذهنكم بقى وانا مطمئن على انكم مش هتختلفوا فيه. ليه؟ لانها بنت تجربة وبنت معمل، والمعمل لا يجامل، والمادة ما بتقولش ده اولى ولا ده اولى. المادة تدي القانون الروسي زي ما قلنا زمان، ما فيش كهرباء روسي وكهرباء امريكاني، ما فيش كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، انما كل دي ايه؟ اشياء مستنبطة من المادة، والمادة صماء لا تجامل هتدي ليه. ولذلك قلنا ان يجب ان تتنبهم الى ان في هذه المسائل اللي ما نختلفش فيه نسرقها من بعض. ده يحاول يسرق اللي عند مين؟ اللي عند الاخر، ويكتب ويبعت جواسيس ويقول له شوف في الكيمياء عملوا ايه، في الانفعالات عملوا ايه، بنسرق. طب وفي الاهواء بقى بنبعدها، نعمل سدود، نقول اوعى المبدا ده يدخل البلد دي، اوعى. الله بقى المبادئ الاهوائيه بنمنع ايه؟ دخولها. والمبادئ الماديه المبنيه على التجربه والمعمل بنسرقها. فربنا قال انا عارف خلقي وهيعملوا هذه العمليه، ولذلك ساتركهم احرار يطمحون طموحات العلم كما يشاؤون في الماده، لانهم هيضطروا منهم يتفقوا. ما فيش انشاء خلاف هنا ابدا، لكن الاشياء اللي تختلف فيها الاهواء انا هقول لا اعملوا كذا واعملوا كذا حسمته. واذا قلت انا اعملوا كذا وعملت كذا يبقى ما فيش حد مستذل لحد، يبقى انا عملت دي ليه؟ لان ربنا قالها مش لانك انت قلتها. فاذا مساله التعالي الانساني مش هتتوهم، يوم كل شيء يتعلق بالاهواء والاختلاف فيه يعمله ربنا في ايه؟ في افعل. والشيء الذي لا توجد للاهواء فيه مجالات يقول ابحثوا ما شئتم. وياكم ان تنظروا الى ايات في الكون فتعرضوا عنها، وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بيلفتنا الى ان كل آية وظاهرة نبص فيها بحكمة وإمعان، لأننا نستنبط منها إيه؟ نستنبط منها أشياء تريحنا. الله، الرجل اللي اشترى عصر البخار ده ريح الناس ولا ما ريحش؟ كان شب على ما يجروا الأشياء والحمولات مش عصر البخار. طب البخار كده من إيه؟ قال لك من آية بسيطة، كل واحد بيشوفه شاف القدر اللي هو بيعكبك عليه الغطا بتاعه بيرتفع، لما طلعوا شوية بخار رفعت الغطاء. قال الله ده البخار ده القوة يشيل الغطاء، طب ما نخليه قوة يعمل عجلة. الله، لما اخترع العجلة بدل ما كان يشيله ردب ويتعبه جاب العجلة وحطها تحت مش عارف الايه وحط 10 ردب، فبقت حركة واحد تساوي حركة مين؟ حركة 10. خدها منين؟ من انه نظر في الكون بإمعان وتدبر. فلو اننا نظرنا في ايات الكون بإمعان وتدبرنا ناخد خير ايه؟ ناخد خير كتير. لذلك ترك الله هذا الامر ايه؟ مشاع، وجعل للعلم في كل فروعه مجالات تسمى علما، لان العلم ان تصل الى حقيقة كونية خلاص واقعة وتستطيع ان تدلل عليها بحيث لا تخالف فيما بعد. اسمها قضية ايه؟ علم. في ايه بس في علم الدين؟ لا، علم الدين ده زاوية واحدة اللي هي بتحكم هوايا وهواك، انما الشيء الاخر انت احرار في ابحث وده يسبق. ولذلك تجد فيها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ويمكن الكافر بيبقى اسبق الى هذه الايه؟ الى هذه المسائل. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول الطموحات التي لها مجالات اعلموا ان باب العلم فيها واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف عظمة الايمان النبوي، يجي عشان يفصل بين الاثنين. ليه؟ لأن الآفة اللي حصلت للمسيحية إن رجال الدين والمبلغين عن الله أصبحوا متكلمين عن الله ولهم كلام يقول هو ربنا عايز كده وهو مش عايز كده، فأراد رسول الله أن يحمي دينه من هذه الفئة. ماذا صنع؟ قال اعزلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء للسماء فيه حكم، وأمر خاضع للتجربة المادية والمعملية. السماء ملهاش دعوة بيه، هي خلقت لكم الحاجة وانتم بشطارتكم بقى إيه؟ شطرتكم ابحثوا. خلقت لكم الماء ونزلتها عذبه من السماء متقطره جاهزه،

يقوم اذا مدين له حاجتين اثنين. الشيء الاول ايه؟ شيء تختلف فيه الاهواء، هواك وهوايا. يقوم الدين يعمل ايه؟ يتدخل ليحسمه بفعل، وبذلك ضمن رجولة المكلف. ما فيش حد بيستعلي على حد. انا بعمل دي مش لانك قلت لي، بل لان ربي وربك هو اللي قالك، مش حاجة عبد. واذا خضعت انا وانت لالهي يبقى في دي غضاضة. انما لما يكون هواك وهواي مش معنى ابقى تابعك انت ولا انت تبقى تابعي، هنقعد بقى نقف لبعض. فاذا الامور التي فيها اهواء تتدخل فيها السماء، الامور التي فيها طموحات علميه تقول لهم السماء انتوا ايه. فرسول الله يضع الامر في ذاته والعظمه بقى، ويقول لا انتم اعلم بشؤون دنياكم، اي التجريبيه المعمليه التي لا تختلف فيها الايه، لا تختلف فيها ايه الاهواء. الجماعه دول اللي هم اهل الكتاب ما دام عندهم عهد وميثاق انه اذا جاء نبي يصدقوه ويتبعوه ويؤمنوا بيه، قال لك لانهم ركب سماوي يجب ان لا يتعارض. ما دام انت بتقول السماء قالت لي وده بيقول السماء قالت لي، يبقى يجب ان لا يكون تناقض. لما تعملوا تناقض مع بعض تشككوا غير المتدينين في كلامه، لكن لما يكون تصدقوا يقول يا سلام جه نبي وحيعمل كذا وخلاص انتهت المساله. الله يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهل عملوا بمقتضى هذه المعرفة؟ لا. ليه؟ قال لك خافوا من أن تؤخذ منهم سلطتهم الزمنية. مش كان في واحد منهم اللي هو ابن أبي، مش كانوا ليلة ما راح النبي في الهجرة كانوا قاعدين يوضبوا له التاج اللي هيعملوه ملك عليهم، فلما جه سيدنا رسول الله ودخل المدينة قالوا بس استنى بقى الحكاية ده عند حكاية تانية جت، فطبعا يفضل في قلبه غل ولا ما يفضلش. فالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كأن سائلا سأل وهل عملوا على مقتضى هذه المعرفة؟ لا ما عملوش كلهم ولا بعضهم. كان الإسلام دقيقا في الحكم، قال لك منهم ناس عملوا ومنهم ناس استكبروا وحبوا السلطة الايه الزمنية. وانا القرآن ما بيظلمش، بقول ان في ناس من اهل الكتاب لما يسمعوا مش عارف القرآن تفيض اعينهم اما ايه اما عرفوا من الحق، اذا ما ظلمهمش. وناس اسلموا ولا ما اسلموش، لكن الجمهرة عملت ايه؟ عادت رسول الله. ليه؟ علشان السلطة ايه السلطة الزمنية اللي هو هياخدها. كانوا هم بقى الامرين الناهين، وهم اللي اخرجوا امر قيادة الارض من ايد رجال الدين. كان قيادة الارض كلها لرجال الدين. كان اي قضية واي معضلة في الكون اقرا تاريخ القانون، شوف كيف نشأ القانون في الكون وانتقل له من كهنوت الجماعة اللي هم منتسبين الى الدين الى رجال التقنين البشري. ليه اتنقل؟ قال لك لانهم كانوا كل حاجة يفزعون فيها الى مين؟ الى الكهنوت ده، الناس اللي قاعدين في خدمة البيوت للعبادة دي. والحكم ايه؟ يقول لك الحكم كذا الحكم ايه. وبعدين خدوا سلطة زمنية قاموا جربوا عليهم ان الشيء الواحد حكموا فيه اليوم حكما ثم بعد مدة كده حكموا حكم تاني. الله طب ما يدي زي يدي قعدوا يعصصوا بقى. قال لك اصل ده بقى يعني دفع ولا عمل. الله الله الله، اذا خلقوا لهم سلطة زمنية فاتبع القانون البشري. اذا انما الاول لو كانوا مستقيمين على الهدى ولا جربش عليهم تناقض في الاحكام، ولا جربش عليهم ريشة، ولا جربش عليهم انهم ياخذوا ثمن قليل من متاع الدنيا، كان فضل الامر كده ولا لا؟ كان فضل الامر زي ما طيب ما دام يعرفونه كما يعرفون ابنهم، كان الواجب انه ساعه ما يجي لازم يكونوا اول الايه اول المؤمنين به. افعلوا ذلك؟ لا ما فعلوش. ليه؟ وعرفها منين؟ اما قال لك ما هو قايل اهو الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الله طب خسروا انفسهم، قال لك ما هم اشتروا بايات الله ثمنا قليلا ليه مناصب الدنيا وجهها وما يعود عليهم من الخير بالاماكن دي، خافوا الرسول اللي جاي جديد والدين اللي جاي جديد يسلبهم هذه الايه المسائل، فاحبوا ان يتمسكوا بها. ام قال لك ده مش خسروا اموالهم، ده خسروا انفسهم، لان في فرق بين ان تخسر المال والمال عاريه مردوده معوضه، لما تخسر نفسك. قال لك ليه؟ ام قال لك لان الصفقه مش معزوله الدنيا عن الاخره، الصفقة الإيمانية بتعمل الإيه؟ مش الدنيا لوحدها والآخرة لوحدها، لا الدنيا والآخرة عايز تعملها صفقة احكمها ويا بعضك. فهم وإن أخذوا حظا قليلا من الحياة الدنيا

يلتفتوا لهم ووجهوا بمسائل إما أن تكون في حسابهم وأغفلوها وإما أن لا تكون في حسابهم. فلما يفاجئوا كده يقوموا يستعظموا منهم اتخذوا شركاء لا يجدون مناصا أن يقولوا يا رب ما عملناهاش. يبقوا داو الكذب الإيمان الأول باتخاذ الشركاء بالكذب القول الآن قالوا ما كنا مشركين. ليه؟ لأن أصلها المسألة تكشف ومسألة ما كانش صح أنها إيه؟ أنها تحصل أبدا. يقولوا والله ربنا ما كنا إيه؟ ما كنا مشركين. طب لو قالوا صحيح أن اتخذنا شركاء إحنا اتخذنا شركاء بقى أنت كمان تكذب في الوقت ده هو؟ طب ده أنت كنت تكذب وتعمل في وقت اللي في اختيار إنما في عملية الاضطرار ده بيديك صورة من تفكيرهم ومن عقليتهم. طب إزاي لما يقول كده يقول والله ربنا ما كنا مشركين مع أن ربنا بيقول إيه إنهم هم حييجوا عليهم وقت لا ينطقون؟ أم قال لك لا ده هون القيامة حيعمل عندهم فزع حيعمل عندهم إيه حيرة. ولذلك الناس اللي كانوا بيقولوا بقى الناس اللي بيخترعوا حاجات كويسه لخير البشريه اللي اخترع الاضواء دي والنور واللي اخترع الصوت اللي بيجي لنا ده ومش عارف واللي اخترع العقاقير واللي اخترع الادويه واللي اخترع دول يبقوا يعني ما لهمش ثواب كده في نقول له ايوه ما لهمش ثواب لانهم هم اخترعوا دي وفي بالهم الله مش في بالهم الله عايزين الانسانيه اداتهم يا سيدي وعملت لهم تمثيل وعملت لهم تكريمات وعملت لهم جوائز وعملت لهم مش عارف ايه ولا فيش واحد عمل اي حاجة الا ما المجتمع كله عارف ان هو ده اللي عملها هو ده. مش عملوا الانسانية الانسانية ادته وهو الانسان يطلب اجره من مين مش يطلب اجره ممن عمل له وهل عملوا ذلك لان الله في بالهم لا يبقى ما تاخدش منه اجر والى لقاء اخر ان شاء الله.